بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، الله نعم، باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين، وهذه صفات طريق إثباتها السمع، فنثبتها لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. كان قوله والعين، كان فيه اعتراض من أن يقول والعينين، لأن لفظ العينين ما جاء بهذا اللفظ، لكن المعروف عند أهل السنة إثبات العينين. واللفظ الذي جاء في القرآن الأعين والعين، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. وأهل السنة لا يقولون لله أعين ولا يقولون لله عين، ليس له إلا عين، بل يقول له عينان. نعم، أحسن الله إليك. قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأضاف الوجه إلى الذات، فأضاف الوجه إلى الذات. نعم نعم. وأضاف النعت إلى الوجه ذو الجلال. نعم. وفي آخر السورة أضاف الوصف إلى الذات، تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي الجلال. فهو تعالى ذو الجلال ووجهه ذو الجلال. نعم. فقال: ذو الجلال والإكرام. ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن للذات صفة لقال ذي الجلال والإكرام. لقال ذي الجلال والإكرام. ذي، نعم، ذي. ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن للذات صفة لقال ذي الجلال والإكرام، يعني ولم يكن الوجه للذات صفة. نعم. وكأنه يرد على من يقول ذلك، يعني نفات الوجه، يكون ذكر الوجه هنا الصلة. ويبقى وجه ربك، يعني ربك، ويبقى ربك، يقول ولو كان عيد. ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن للذات صفة لقال ذي الجلال والإكرام. نعم. فلما قال ذو الجلال والإكرام علمنا أنه نعت للوجه، وهو صفة للذات. نعم، ماشي. وقال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بتشديد الياء من الإضافة، وذلك تحقيق في التثنية. وذلك تحقيق في التثنية. نعم، يدي. وفي ذلك منع من حملهما على النعمة أو القدرة، لأنه ليس لتخصيص التثنية في نعم الله ولا في قدرته معنى يصح، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولأنه خرج مخرج التخصيص، وتفضيل آدم عليه السلام على إبليس وحملهما على القدرة أو على النعمة يزيل معنى التفضيل لاشتراكهما فيه، لاشتراكهما فيها، لاشتراك إبليس وآدم. نعم. ولا يجوز حملهما على الماء والطين. كان كلها تأويلات، يعني بعضهم يقول اليدين يعني نعمتين أو قدرتين

الأمر ليس كما قال، لا دليل بالعقل ولا بالنقل نفي أن تكون حدقة، الله أعلم. هذا من باب التكييف، بل نثبت لله العينين ولا نقول إنها حدقة أو ليست حدقة، بل يجب علينا أن نمسك، لأن يعني الإثبات والنفي كله دخول في التكييف، ونحن نثبت العينين ولا نكيف، وكذلك اليدين. ولفظ الجارحة أيضا فيها إجمال، تحتاج إلى تفسير الجارحة. ما الجارحة؟ والواجب إثبات اليدين، ولا نقول إنها جارحة أو ليست جارحة إلا. ومن قال إنها ليست جارحة نقول ما معنى جارحة؟ فعندي أنها من الألفاظ، من قبيل الألفاظ المجملة. نعم، أحسن الله إليك. وأن اليدين ليستا بجارحتين، وأن الشيخ عبد الرزاق ما علق على هذا الموضوع، ما علق على الموضوع كله. لا، سبحان الله. نعم، نعم. وأن الوجه ليس بصورة، وهذا أيضا من النفي الباطل، بل الله له صورة. نعم، أحسن الله إليك. وأنها صفات ذات أثبتناها بالكتاب والسنة بلا تشبيه، وبالله التوفيق. نعم، هي ثابتة بالكتاب والسنة، وليس في العقل ما ينفيها. ولا في العقل ولا في الشرع تكييف لهذه الصفات، بل له يدان وله وجه، الله أعلم بكيفيته. فكما أنه له ذات لا تشبه الذوات، كذلك صفاته. وكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فلا يعلم كيفية صفاته إلا هو، فيحذف في الصفات حذو الذات، والقول في الصفات كالقول في الذات من حيث الإثبات وعدم التكييف. نعم، أحسن الله إليك. فيها للشيخ عبد الرزاق رحمه الله، قال رحمه الله على موضوعنا. نعم، أحسن الله إليك، لكن تعليق عام يعني. زين، قال: وأما السمعي، قال هنا قبل ذلك، قال في صفحة كذا وكذا: قسم صفات الله عز وجل إلى قسمين، صفات ذات وصفات أفعال، وقسم صفات الذات قسمين: عقليا، وهو ما كان طريق إثبات أدلة العقل مع ورود السمع به إلى آخره. قال: وأما السمعي فما كان طريق إثباته السمع فقط، كالوجه واليدين والعين، وهذه أيضا صفات قائمة بذاته، لا يقال فيها إنها هي المسمى ولا غير المسمى، ولا يجوز تكييفها. فالوجه صفة وليست بصورة، واليدان له صفتان وليست الجارحتين، والعين له صفة وليست بحدقة، إلى آخر ما ذكره. ثم قال رحمه الله: ولا يخفى ما في هذا من المخالفة للسلف أهل السنة والجماعة، إذ فيه نفي تفصيلي، والسلف على خلافه، وإنما يمنعون الخوض في الكيف، ويقولون إنه مجهول أو غير معلوم، فيفوضون علمه إلى الله تعالى، كما يمنعون عموما الخوض فيما لم يخوضوا فيه نفيا وإثباتا. انت فيه جمال تعقيب الشيخ.

والمتكلمون يقول يمتنع دوام المخلوقات في الماضي، ومعناه أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. ولا دليل لهم على هذا الامتناع إلا ما يزعمون من أن ذلك يستلزم قدم المخلوقات، والله تعالى هو القديم وحده. والحق أن القول بدوام المخلوقات أو تسلسل المخلوقات لا يستلزم قدم شيء منها، فكل مخلوق مسبوق بعدم نفسه، كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه. نعم. أحسن الله إليك. باب القول في القرآن. كيف على هذا الموضوع؟ أحسن الله إليك. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. نعم يا محمد.